بسم الله الرحمن الرحيم. حصون مهددة من الداخل. امرأة لبنانية نشرت كتابا والله فوضى فوضى لا عمر لها، تحتاج إلى مثل عمر عشان يجلد هؤلاء المفترين على الله ورسوله وعلى أئمة العلماء. هؤلاء ينبغي أن يحجروا، حجر هؤلاء عن المسلمين ديانة ينبغي أن يكون واجبا في عنق أولياء الأمور. امرأة كذا كتاب، هل النساء أكثر أهل النار؟ فمعترض فقل لا، النساء أكثر أهل النار، هو بقى بدفع من حرية المرأة بقى وحقوق المرأة، من ضمن حقوق المرأة إنها تدخل الجنة حاجة. أكثر ضرر على أي علم من علوم أن يدخل غير أهلها فيها. حصون مهددة من الداخل. يسلمون لكل شيء، لكل واحد في فنه إلا للشيء. إذا الشيء تكلم في الطب يقول له تمالك، تمالك من الطب. وإذا هم دخلوا يهجموا على الشيخ لا تهجمون عليه، يقول يا أخي الدين ليس لك، كهنودية دي ليست بالإسلام، الدين للكل، الدين للكل، الدين للكل الاعتقاد، لكن العلم اللي طالبها فقط. أنت بتنكر أن يتكلم غير الأطباء في الطب؟ أيضا لابد أن ننكر أن يتكلم غير العلماء في العلم، لكن حدث المشايخ وكل يقفز من عليها ولا طريق لهم، ولا طريق. حصون مهددة من الداخل. نماذج من الاعترارات التي أوردها وزعم أن علماء المسلمين جميعا لم يفهموه، وهو الذي فهمها. استوارد الأعظم يقف محل قانون من أمية علمية. صحيح. طب ما هو فعلا ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا. أفأنت تكره الناس ما حقونك تقاتله حتى يؤمن ما ذا إكراه. الرجل ما يتكلمش أربع ورقات يقول لك كما هو مقرر في الأصول. أنا أحس يقول في الأصول ده أنه ماسك عصاية ويعمل كده، كما هو مقرر في الأصول. سأبين لكم الآن أنه لا يفقه شيئا تفصيلا. يرد الكلام الذي صلى الله عليه وسلم بهذا الإسلام بهذا التفصيل ويكذب أبو هريرة ويتهم أنه كذاب على النبي بحسن نيات بلا شك. بين قوسين يلعبون. أين خط الدفاع الأول الذي أعدته الغرباء لأمثال هؤلاء السفهاء؟ أين خط الدفاع؟ نحن قصرنا جدا. أين خط الدفاع الأول؟ دولة بلا جيش، دولة مهزوم مهما كان رصيدها من المال. وأنا أسأل هذا السؤال لخواص الإخوة اللي هم مصنفين على كل موائد العالم الهريين وقضيتهم مطروحة من أقصى الأرض إلى أقصى الأرض، وغرباء مستضعفون يبحثون عن مكان لهم تحت الشمس ولا يشعرون بهذا الاستضعاف ولا بهذه الغربة. هل خطر ببال أن تقول أنا سأعبد أولادي جميعا لله وأوقف واحدا أو اثنين في العلم؟ كم واحد فينا فكر وعقد النية في إنجاب الولد؟ هكذا قد تفاجأ أن أقل من واحد في المية والذي فكر وربى أولاده وساعدته امرأته على الوصول إلى هذا الهدف النبي. سؤال، ماذا تفعلين أيها المرأة في البيت؟ طول النهار تغسل وتنظف، وانت أيها الرجل يقول لك بطلع من الشغل الساعة 2 أدخل في شغل للساعة 2. أنا قلنا المشكلة اللي ندعت من محافظة الدقهلية ومن مدينة المنصورة اللبان والأضرى المأطرانة، وهذا أول الغاية، أول الغاية هي التعاون مع اليهود. انت تندر لبنان تطلب رجل، هو ده المطلوب. يا هؤلاء عودوا فقد طال الأمين، عودوا فقد منكم سنين. حصوننا مهددة من الداخل، حصوننا مهددة من الداخل، حصوننا مهددة من الداخل. محاضرة قيمة ألقاها فضيلة الشيخ أبي إسحاق الحواني، يقدمها لكم إخوانكم في صوت الإسلام للإنتاج والتوزيع. والآن مع المحاضرة. من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فدرسنا هذا المساء بعنوان حصوننا مهددة من الداخل.

صحيح لا بالجلد سبع لكن قلبه ضعيف، فأبطى شرا أعطاه الاسم فقط، لكن بقي قلبه القوي. يعني فكرنا بقصة رمزية ولا حكاية، بقول لك إن كان يقول لك كل واحد يتقتل يطالع عفريت، فبقول لك واحد عجوز قوي قتلوه، فطلع عفريت وعجوز برضه مكحكة مش عارف يمشي، فواحد معدي وقال له يا ابني خد ايدي عشان هم خوفك. هل أتى الحسناء أن حليلها تأبط شرا واكتنيت أبا وهبي؟ فهذا الرجل بمجرد أن هو تصور أنه قال لك صحة السنة ذات تلزم صحة المد، أنه هو صار كأبي حاتم الرازي أو كأبي زرعة الرازي أو صار كالإمام البخاري أو الإمام مسلم، لا تدع عنك الكتابة لست منها ولولا ارتقت وجهك بالمداد. لو كف على نفس دوائر حبر هنقول له روح اشتغل أي حاجة إلا الكتابة. كل ما تجد واحد ايده متعاصى حبر يقول لك الرجل ده كافر، لا، فهو الرجل بمجرد انه قرأ كتاب في المصطلح ظن انه يستطيع ان يساوي جبال الحفظ وأئمة الدين والورع. هيهات هيهات، هذه العلوم تحتاج الى ملكة وحتى صحة السنة تستلزم صحة المتن. ايضا ذكرتني بامرأة لبنانية نشرت كتابا، والله فوضى فوضى لا عمر لها. احنا نحتاج الى مثل عمر عشان يجلد هؤلاء المفترين على الله ورسوله وعلى ائمة العلماء. هؤلاء ينبغي ان يحجروا، حجر هؤلاء حفاظا للديانة اولى من حجر الذين يلتحقون الحجر الصحي. حجر هؤلاء عن المسلمين ديانة ينبغي ان يكون واجبا في عنق اولياء الامور. امرأة كتب كتاب هل النساء أكثر أهل النار، فمعترض تقول لا النساء أكثر أهل النار، هو بدفع من حرية المرأة بقى وحقوق المرأة، فمن ضمن حقوق المرأة إنها تدخل الجنة حاجة، هتدخل تنزل حاجة جاي تنزل على رقبتها، هتبتحدث بتحدث حاجة كده ما تعرفش هتنزل إزاي. برضو حتى الجنة عايزين يرضوها بالذراع. برضو هل النساء أكثر أهل النار، فمن باب الدفاع عن حقوق المرأة ومكاسب المرأة والكلام ده، قال لك لا ازاي، هو من الذي صنع القنبلة الذرية في هيروشيما، ومن اللي بيصنع الأسلحة الفتاكة وأسلحة الدمار الشامل وصاريخ عبرات القارات، واللي دمر الدنيا، ومن الذي أقام الحروب وحرق مش عارف ايه، مش الرجال هم اللي ينبغي ان يكون أكثر هذه النار، انما اللي عليه يخرطوا بطل وسوم وغلابة ومكسورين الجناح ومش عارف كل النار، يعني عذاب غلب في الدنيا والآخرة. لا، ليدخل النار الذي أكثر، الذي قتل العباد وخرب البلاد. طب يا امرأة ماذا تفعلين في حديث البخاري؟ قالت لك ابن الجوزي قال صحة السنة تستلزم صحة المات. قال انت كمان، يعني حتى انت كمان بتقول الكلام ده، صحة السنة تستلزم صحة المات. سبحان الله، يعني لو كان سهما واحدا لاتقيته، ولكنه سهم وثان وثالث، ونحن منين ولا منين؟ ثم تنقل ذا الرواية، تقول لك الرواية أصلا لا يمكن العقل يقبلها، والله عز وجل لم يشرع شيء يخالف العقل. أي شيء يرفض العقل السوي المستوي، طالما نساء ومطبخ ونار وبتاع، يبقى عقل مستوي جميل. أي عقل مستوي ربنا مش ممكن ينزل شيء يضاد هذا العقل المستوي. أيوة، ما هو عقلك ولا عقل سفيدة ولا عقل أبو إردان اللي احنا بنعرض عليه النهارده؟ طيب لما كل هذه العقول تختلف، مش لازم يكون في عقل حاكم يرجعون إليه عند التنازع؟ مش كده؟ أليس هذا العقل، ألا يكون هذا العقل إلا عقل الرسول عليه الصلاة والسلام؟ لو إحنا بقى تكلمنا بهذا المستوى، مش هو الذي ينبغي أن نرجع إليه في التحاكم؟ هذا اختلف وهذا اختلف وهذا اختلف، وكقطان القطار خطان متوازيان، طب ماذا نفعل؟ مش يكون في عقل ثالث يحكم؟ حتى القضاء بتاعهم هنا والقوانين يقول لك السلطة مش عارفين الفرق بين السلطات، السلطة دي اختلفت ودي اختلفت ودي اختلفت، يقول القضاء مش عارف مين يحكم يا اصلا. لابد ان نرجع الى عقل في النهايه تجتمع عليه كل هذه العقول. فيقول لك هذا الحديث حتى مخالف للعقل، طب اين الخلاف اللي فيه؟ يقول لك ان الحديث حديث البخاري ومسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم جاء في يوم عيد فذكر النساء ووعظهم وقال يا معشر النساء تصدقن فاني رايتكن اكثر اهل النار. فقامت امرأة من سطة النساء فقالت لما يا رسول الله؟

إذا لم تجمع ألفاظ الباب لم يظهر لك فقهه، وده معروف عند العلماء. فأي غرابة حتى نعترض الآية في وادي والحديث في وادي، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. طب ده أنا عايز أقوله على حاجة، ده هو بهذا خوض دعوتنا وديننا، لأن أنت واحد تدعو لماذا تبني مراكز إسلامية وترسل دعاء؟ ما هو لو شاء الله لأمن من في الأرض كلهم جميعا، اقعد رجل على رجل. هذا فيه إبطال للأسباب، يصل الحال بنا إلى إبطال الأسباب. فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. تعملي مراكز إسلامية تنفق مليارات عليها ليش؟ ما هو ربنا سبحانه وتعالى لو قدر أن الرجل ده سيؤمن سيؤمن، وأنت ريح نفسك وحط رجل على رجل. سيقول هذا هذا فكر العقيم إلى محو الدعوة بالكامل ومحو الدعوة إلى الله عز وجل. ليه؟ لأن في آيات بتقول إن إن عليك إلا البلاغ، ما أنت عليك بمسيطر. وآيات السيف، آيات السيف وآيات وأحاديث إقامة لقتل المرتدين، كل هذه ينكرونها. طبور الخامس من العلمانيين يجادلون في بحث المرتد ويريدون محوه من كتب الفقه. ليه؟ على أساس إن لكم دينكم ولي دين. لا، لكم دينكم ولي دين ليس في المسلم الذي ارتد أو في الكافر الذي أسلم وأراد أن يرتد أبدا. ده إقامة الحج على المرتد فيه حفظ للدين حتى لو كان دينا باطلا، يمنع من التناعم. يعني لو علم النصراني أنه إذا أسلم فارتد قتل يفكر ألف مرة قبل أن يقر الدين، لكن إذا كان الباب مفتوح يكفر النهاردة ويسلم بكرة ويكفر النهاردة ويسلم بكرة، ما هذا هو اللعب. وحكوا مرة أن الضحاك بن مزاحم أحد التابعين كان له جار النصراني شديد الحب للخمر، فكان الضحاك يعرض عليه الإسلام فيقوم يقول له والله هذا والله ضحاك، يعني دينكم جميل وأنا أريد أن أسلم لكن لا أخبر عن الخمر. قال له أسلم واشرب، فأسلم وقال جئت مسلما ونطق بشهادة. قال له اسمع، لو شربت الخمر حددناك وإن ارتدت قتلناك، اختار أي واحد من الاثنين. لو المسألة مفتوحة يكفر النهاردة ويسلم بكرة ضاع دينه كله، لضاع دينه كله. فإقامة الحج على المرتد فيه منع لهذا التناعم المتطور. الآن يدعو إلى منع حج المرتد والحرارة وهذه الأشياء كلها حتى يؤمنوا أنفسهم. يقول كلمة الكفر وهو في مأمن. حديث آخر اللي هو شتم الإمام البخاري فيه واتهمه بالمجاهد عين الحديث مع أنه رجل طيب، وقال هذه المصيبة في أمتنا فانتاق وراء الأسماء اللامعة. يعني أول ما يقولك رواه البخاري ثم انت ايه اسحبني يا رب. ليه كده؟ يقولك ما هو البخاري بقى، البخاري بقى ليس بعد البخاري للمرء مذهبه. قال لك ايه المشكلة بتاع المسلمين الأسماء اللامعة يلغي عقل. ايه بقى الحديث اللي كان سبب في تطاول هذا الغلام على الإمام البخاري؟ حديث الرسول عليه الصلاة والسلام الذي رواه أبو هريرة قال قال سليمان عليه السلام لأطوفن الليلة على 100 امرأة، وقال على 99 امرأة كلهن يحمل بفارس يجاهد في سبيل الله. فقال له صاحبه قل إن شاء الله، فلم يقلها فلم تحمل منهم أو فلم تلد منهم إلا امرأة واحدة ولدت نصف إنسان. قال صلى الله عليه وسلم أما والله والذي نفس محمد بيده لو قالها قال إن شاء الله لكان درسا لحاجته، ولا أخرج الله عز وجل يعني من صلبه 100 فارس يجاهدون في سبيل الله جميعا. إيه بقى المشكلة في هذا الحديث؟ يقول لك خذ بالك صلى بن قسيم، بن قسيم دي كأنها لكمة يعني بينبهك بالك من الحتة اللي جاية. ليلة واحدة تكفي لمجامعة 100 امرأة، خذ بالك وانتبه جيدا صلى بن قسيم.

عند المأذون نعمل ايه يا مأذون؟ قال لها قولي له وهبت نفسي لك. وهبت نفسها وتزوجت. ثم الام المغفلة والوالد المريض الذي لا يستطيع ان يفعل شيئا يوم عايزين يداروا المسألة، يوم يعملوا اوضة نوم ويأجروا شقة على حسابهم لهذا الورد. فلما البنت مرضت وجالها تسمم حم راحت امها تزورها في المستشفى، قابلها الوغد باستباب، قال تاخذي مرضي. دخلت على ابنتها تبكي عليها، فهي مريضه تبكي عليها. ثم البنت مكشره في وش امها، ليه شتمت محمد ولا شتمت عويس؟ يا بنتي ما شتمتش حد، رايحه تزورها وتقابلها بهذا الوجه، وبعدين تقوم من تسمم الحمل وليتها ماتت، تبلغ الشرطة عن أمها إنها أخذت أوضة النوم منها بالقوة عشان تروح تستلب أوضة النوم. ثم الأم تأتي لتسأل هل أعطيها أوضة النوم ولا لا، شيء فور الدم. وتأتي أمام العمارة فضحت الأسرة الوادعة التي ما كان أحد يسمع لها صوت في العمارة، فضحت صراخ وعويل وقت الناس كلهم يتفرجوا، ويغمى على الام ويفوقوها ويغمى عليها ويفوقوها. هي دي الخساره المؤجله. انت بتاكل مين؟ تشتغل 12 ساعه في اليوم لمن؟ ربي اولادك هم راس الماء. فين خط الدفاع الاول الذي قصرنا جميعا في ايجاده حتى الان، حتى نرد على أمثال هؤلاء الذين يطعنون في ديننا ويريدون هدم هذا الصرح على رؤوسنا جميعا؟ وإذا هدم هذا الصرح فلا قيمة لنا في الحياة، لا نستحق الحياة. التمكين أيها الإخوة الكرام يحتاج إلى جيل، وهذا الجيل يحتاج إلى تربية من وقت الرضاع. ولهذا السبب لم يذكر ميلاد موسى عليه السلام على كثرة ما ذكر في القرآن إلا في سورة واحدة، وهي سورة القصص. موسى عليه السلام من أكثر الأنبياء ذكرا في القرآن، ولم يذكر ميلاده إلا مرة واحدة في سورة واحدة، في سورة القصص. لماذا؟ شوف أول السورة، شوف مطلعها. هذه سورة المستضعفين. أيها المستضعف نريد أن يمكن لك، اقرأ سورة القصص. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين، ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. نريد أن نمن. طيب هذا المن كيف يا رب؟ وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه. يبقى التمكين يأتي من الرضاع. لا تترك الولد حتى يكبر وبعدين تقول له تعالى ما اخليك شيخ او اخليك عالم، لا. ان الغصون اذا قومتها اعتدلت، ولا يلين اذا قومته الخشب. سبحان الله العظيم. عامل ولدك معاملة الشجرة التي تغرسها امام دارك. احيانا تمشي امام دار تلاقي الشجرة اللي هي لسه عود صغير شاددها بحب، ليه رابطها بحب؟ عشان تطلع ايه؟ عدل، تطلع عدل. طب ما تخليها لحد ما تبقى شجره تخن كده اهو، وشدها بجنديل. لو ان رجلا فعلها لاستحمقوه. يقول لك من الاول ما هناك حيل. ليه؟ شجره. عامل ولدك معاملتها بالشجره. صغير اعدله، لا يمثل له أبدا إلا إذا كان على النهج السديد. فهذه السورة أعطتنا إيماضة أن الذي يبحث عن التمكين لابد أن يبحث عن هذا التمكين من وقت الرضاع. بل أقول شيئا، إذا بحثت عن التمكين فابحث عن التمكين من وقت وضع النطفة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتى أحدكم أهله فقال بسم الله اللهم جنبني الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتني، فإن كان بينهما ولد لم يضره الشيطان أبدا.

إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين هما في الغار فنصره الله عز وجل. فلا نريد أن ندخل تحت هذه الآية ونتقاعد، لابد من دراسة جدوى لحياتنا، لماذا خلقنا؟ وهل الخط الذي نمشي فيه خط سديد؟ هل إذا قابلنا الله عز وجل وسألنا عن ديننا سندلي بحجة ونتخلص بعذر، ولا سنقف بلا عذر ولا حجة؟ أمثال هذا الذي يضع السم في الدسم يحتاج إلى خط الدفاع الأول، أين هو؟ لو أني قلت لكل واحد من الجلوس عد لي من أسوان إلى السلوم 10 علماء عندك أنت في ميزانك أنت 10 علماء، ولن أناقشك في ميزانك، 10 علماء عدهم لي الآن، هم في موضع الحجة عندك، هل تستطيع أن تعد؟ أهدى بلد 61 مليون، أنت لا تستطيع أن تعد 10 إلا بالجهد. 60 مليون يكفيهم 10,000 طبيب؟ 20,000 لا يكفيهم 20,000 طبيب. طب عندنا كم ألف عالم يرد أمثال هؤلاء؟ ما عندنا شيء. أولادنا أولاد خواص الإخوة لما حريصين على إدخالهم كليات الطب والهندسة والصيدلة والتجارة والآداب، أين نصيب الله فيهم؟ هل قلت أنت يا ولدي وقف مثلما توقف مالك، مثلما توقف مصحفا تقول وقف لله، سأعمل خادما لك ما حييت؟ هذا الولد إذا الله عز وجل هداه، ما من رجل يهتدي على يديه إلا وأنت قسيم له في الأجر، لكن تأكل وتشرب فقط. لأن سأحكي لكم حكاية وأختم بها هذا المجلس شهدتها وكنت حكما فيها. رجل مات اختلف على الميراث، يا فلان تعالى اقسم بيننا، لهم أخ 18-20 سنة متفلت أهول الوحيد الذي لم يتزوج، كل اخواته والبنت سيارات ما عدا هو، فيريد قبل تقسيم التركة اني طلعوا له 8 سيارة وطلعوا له الجهاز بتاعه. قلت له هذا لا يجوز، خلاص مات الرجل صار الكل سواسية، لو انت عندك 100 ولد ولك اخ لسه بقول و هياخد زيك بالضبط. هذا حق الله عز وجل لا يحل لك تاخذ ثمن عربيه وتاخذ ثمن الجواز بتاعك، واتك متجوزين في النوادي العريق والراجل صرف على واحد 100,000 عايز تاخد لك 150,000 قبل ما تقسمه تركه، يا غلام هذا لا يجوز ما ينفع. قال لا، ما هو كده ظلمني، سيب له 130,000 جنيه ما هو كده ظلمني. فتقوم اخته ترد عليه من خلف الباب، وانا طبعا اللي قاعدها ورا الباب، يبقى عايزين يقعدوا كلهم سداح مداح كده من ورا الباب، اختشي يا ولد ابوك لسه ميت الله يرحمه بقى، بجي الشهر تحت راسه ما تخلوش على الموروث الله يرحمه بقى، كأنه بقول الله لا يرحم، زي ما الولد يعمل عامة كده انت مخطوط منه تقول الله يجيك، وانت بتقول الله يجيك يعني بتجيبه من قلبك، ولا بعد تقول الله يخرب وبعدين مش عايز تقولها. أشوف يعني الوالد، الوالد ده لو أن الله عز وجل أحياه فرأى هذا الولد لمات مرة أخرى، سايب للولد ده 135,000 جنيه، هذا لا يستاهل شربة الماء، هذا لا يستحق شربة الماء. ربي لمن؟ ليس في رصيدك إلا الولد الذي نذرته لله بنص كلام النبي عليه الصلاة والسلام، إذا مات ابن آدم انقطع ماله إلا من 3: ولد صالح. قال العلماء إذا قيد الحكم بوصف قصر الحكم على الوصف وانتفى عما عداه، ولد صالح. فالولد الفاسد لا ينفع والده حتى لو دعا له، حتى لو دعا له، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما قال صالح خرج الفاسد. لو قال ولد يدعو له وأطلق الولد لقلنا دخل فيه الصالح والفاسد، فلما قيد القبول بالصلاح دل على ان الفاسد لا يقبل منه شيء. يبقى ولا تتاكله وتشربه، والمال الذي آل اليه لو عقرناه لنزل منه شبابه ونزل منه عمره، ثم هذا الولد يجحدك ولا يتذكر ابدا ان يترحم عليك. اشتغل 12 ساعه لمن؟ كل على قدك، وعلمهم الزهد، واسكت كلب الجوع ولو برغيف. اسلافنا الائمه الكبار مثل احمد بن حنبل، مثل البخاري، طبعا اذكر ابن ابي داود، ابن ابي داود معروف ابو داود السجستاني صاحب السنن، ابنه الامام عبد الله ابن ابي داود قال: دخلت الكوفه اكتب عن ابي سعيد الاشد، فاشتريت 30 مدا باقلة، 30 مد فول، ومعه أرغفة يابسة، يروح على الفرات يحط الرغيف في المية، لأن لو خبطته في الحيطة هيعوره، حطه في المية يلينه شوية، ويأكل نصف رغيف وأربع حبات فول في اليوم. قال: فما فنيت الباقلة إلا وكنت كتبت عن أبي سعيد الأشد 30,000 حديث. 30 مد فول قبلهم 30,000 حديث. وطالت أعمارهم، ده انتوا عارفين المجاري دي بتكلفنا ملايين. تدخل المطعم تاكل كباب وكفته وتملى بطنك وتقول له: شدني مش قادر اقوم. طيب ايه رايك ان هذا الجسم لا ياخذ الا عشر ما اكلت والباقي على المجال؟ اذا مجالي مكلفه ولا لا؟ مجالي مكلفه، صرفت 100 جنيه على هذه الاكله، ما استفاد الجسم اللي معقر جنين. والرسول عليه الصلاه والسلام هو الذي قال لنا هذا. قال: يقول ابن ادم مالي مالي، تكلموا له فلوس، يدم الناس بالمال، مال مال، وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، الزيادة على المجاري، أو لبست فأبليت. أهو إيه رأيك بقى المدارس اللي أنت بتمسحه بالقميص ده؟ القميص ده بقى كان قبل كده تطلع بقى تتمنجه بيه، تكويه وتنشيه وتطلع بقى تقابل بيه أفخم الناس وأفضلهم. طب أنت بتمسح بيه الحذاء الآن، ما هو لبست فأبليت أو تصدقت فأبقيت، أكلت فأثنيت، لبست فأبليت، تصدقت فأبقيت. يبقى أخواننا الكرام لابد من إعادة دراسة جدوى، جدولة جديدة لحياتنا. مخطئون نقف ونقول كما قال موسى عليه السلام لما سأله الله عز وجل: وما أعجلك عن قومك يا موسى؟ قال: هم أولئي على أثري وعجلت إليك رب لترضى. أنا جيت أول واحد عشان ترضى عني، أنا تبعتهم، هم جايين وراي، هم أولئي على أثري، لكن أنا عايز ترضى علي حتى يرضى عنك. كن أول رجل واقف في الطابور، والنبي صلى الله عليه وسلم رأى رجالا يتأخرون عن الصفوف الأولى في صلاة الجماعة، قال: لا يزال أقوام يتأخرون حتى يؤخرهم الله. وقد ورد هذا الحديث أيضا في رجل تخلف عن الحلقة، يعني يتأخر عنها، قال: لا يزال أقوام يتأخرون حتى يؤخرهم الله عز وجل. فإذا كنت في الطريق إلى الله فأنت في سباق، ففروا إلى الله، لمثل هذا فليعمل العاملون. يبقى الطريق إلى الله عايز سباق، لا تكن في ذيل الركب ولا في منتصف الركب، كن في أول الركب. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.